نبدأ على بركة الله الدرس الليلة 25 من سلسلة شرح الأخضري. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مضمضة مستنشق مستنذر، ورد مسح الرأس فيما أجهر، ومسح للليل وتجديد الماء لكي ترتيب الفروض تما. لا فيه هو ضعف ذات البوق نفسه، لا قاعد نبهت عليه البارح لاني لاحظ انه ما هو مساعد صوته. اقفلوا جهزكم. نبهت عليه البارح، ذكرت بيه بي اللي فاطل له فيه ضعفه، كان يا الله اليوم عدل له شيء في النهار. كان ناس الشاكية من نور قدام الصوت طلع له شيء. بسم الله. بسم الله، نبدأ على بركة الله الدرس الليلة 25 من سلسلة شرح الأخضري. نبدأ على بركة الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مضمضة مستنشق مستنذر، ورد مسح الرأس فيما أجهر. بسم الله. قالوا ألا نلوضوا لنتكلموا على أخباره. قالوا أرن أن هذا الوضوء اللي نتكلم على أخبار له ضباط، لأنه فيه فوائد عديدة فتذكرت لكم بعضها، وهي فوائد لا تنتهي. كل أشياء أمر الله تعالى به فوائد، ففوائده لا تعد ولا تحصى. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. قال المخلوق اللي محافظ دائما على الوضوء في أغلب أوقاته، لأنه يرزق الله بعدة مسائل. واحدة أنه غالبا ما يتعرض لمخلوق بسوء ما انتقم منه. مخلوق اللي غالبا ملازم للطهارة، لأنه قاسي عليه ظلل عليه مخلوق همه يظلمه ما أجبر مشكلة في نفسه، أنه على شكل سلاح مولاه ما يقرأ منه حد لا يعتد عليه ما انطلقت عليه النار. ثانية، قلت لكم الليلة الماضية على أنه يساعد في حصر الأخلاق، ويوسع الله به الرزق، يفتح به بالشيء من الرزق ما كان متيسر. كذلك قالوا عنه يحفظ به من المعاصي. نكثر الناس اللي طهارة لا على ظهر الطهارة غالبا يعاونها مولانا في نفوسها لا تكاد تعصي، يقوي مولانا عزيمتك على ترك المعاصي، وانك ما تتلبس بقلة الطهارة مع قوات نفسك عليك، وانت تقوى على النفس بالطهارة تضعف شهواتها ويضعف عزمها المحالي، ويقوى فيك الجانب الطيب من بركتك الطهارة. كذلك قالوا عنها من موجبات المنشطة الأعضاء، تجعلك كنت كسول، وطهارة تعاون على النشاط. حتى قال بعض العلماء إن المخلوق ما تعود عليه جنابه ما جاه الحزن، يطرى له التخمام، تكثر عليه مشاكل ما يعرف قاع أخبارها، ينعود عليه الجنابة هو ما بينزلها يبدأ يشعر بالهم، يشعر بالتخمام الضيق، مات لم تمونك إن ينزلها ويطهر، يبدأ رب العالمين يفتح عليها أبواب الفرج. معناها أن يلا كل واحد منا يحافظ على طهارته كما أمره الله، ويحاول يعود أمه اللي دايم به ما يعرف أين تيرتفل، واللي منكم عليه جنابه ما قط نزلها من الليلة ينزلها وينزل عنه، لكن اللي كان يعصي به الملك كان يحاول يصلح مع مولاه، يقول يا مولانا من الليلة ما بقيت حيا، إن شاء الله مصطلح معاك ندور الله العافية وندور الله شي متعد نهي العدى اللي قلت يا مولانا، وراجم أنك تسامحني ذاك اللي مضى. ومولانا كريم كريم، هذا من ناحية بعض فضائل. وكان فيكم اللي رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قال لو أني ماني خايف من ما شق على أمتي ما نبقيش الشق عليها، إن آمرهم من مات لحد منهم يصلي ما ذاته يسوك. يعود عاد السواك قاع من فرائض الوضوء، ولا تصح الصلاة لغير مستاك، يعود حد ما توضى ما تصح صلاة، وهذا ان حد ما تسوق صلاته ما يصحيح. قال كنت راهي نعدل يا غير خمس لعل نشق على امتي ولا شددت عليه، اللي سوق زين ولا كيف تجي، واللي ما سوق ما عدل معصيه يا غير بعد فات وشر كبير. لولا انا شق على، وهذا الحديث يفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم مخلي له مولانا مساحه عموميه يتدخل فيها بكلمة لولا أنا شق على أمتي لفعلته، يدل على أن مولانا يخلي له نظر، ولكن يظهر له أنه هو المصلحة كي الطبيب عدل. معناها خارج من الأوامر اللي يجيه مكبط ما يتدخل فيه، وخارج من الأوامر اللي قالوا خرص ذاك اللي ظاهر لكنه مصلحة عدل. لما نعرف كاكم فهمتوا، لولا أنا شق على أمتي الدل على أنه فكر أولا في يقولهم كذا، يا غير خرصه الامتين قبل ورجع عن ذاك الامتين وخفف، وهذا يدل على المولانا اعطاه حق النوى. معناها شوف لك لكن قال له مرة زوجاته، قال له شوف الزوج بتسعاية لا بقيت، ولا بقيت احكمهم ولا بقيت اطلصهم ولا بقيت شو معاهم ولا بقيت كذا، ترضي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء، تقبل اللي بقيت منهم وتطرس اللي بقيت، ومن اعتز من ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، اللي قبلت واللي طرست وحست عليك والقليت واللي ما كلا واللي اعطيت واللي حرمت واللي بت معاه واللي ما كلا ما يتخلم لك ولا رقيت، لان الاحكام من مولانا ومولانا فات على كثر. ان سمعت عائشه قالت يا رسول الله ما رايت الله الا يسارع الى مرضاتك، ده القران قال لا متبارك لا يعدل لك انت اللي دور عايدة مرة وتصنت ما فلا يضحك ماشي منه ما النفسنا ما فلا يضحك ما منه السلك، وانهم قاع ما هم راكبين ومشي، وان النفقة ما يواجب على النفسنا ما واجب عليه النفقة، ولا واجب عليه يعدل بين زوجاته، واحدين بعد قالوا ما واجب عليه النفقة ولا واجب عليه يعدل بيناتهم، الى فوت عند واحدة 10 سنوات ودخل ما جاء قاع ما يجب يتكلم لحد، تعرف الصفاه دي اللي وقع ما يغلط ما هو لا يعدد شيء في ظلم به اللي هو مرقل يبرت على العصمة، ولا يعدد يكون شيء يرضي مولاه، وإن عاد هو مرقل على العصمة عاد مسكوت عنه توقف انتقع مرقلي ما رقل يفصد ما وشي يرضي مولاه، ولذلك عادوا زوجاته لا يخرصوا اللي عدلوا سوا ما عندهم لا يتكلم، ويحوس عليه الامرأة من المسلمين ويعقدها الراس وما يجد حد يتكلم، إلا عاد ولدها قاعد ابوها قاعد قالوا هذا أكبر منك انت، إلا قال أنا وليها إن قاله النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى هو قاعد من امرأة من راسها وأهلها، قال لي هو سكن مولانا على الناس كاملة ما يذكر على امرأة يرمى أصمتها، هل يهلق لا يسمعتوا ولا ما سمعتوا، قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. دغار قال افطنتني أكشاق وقبط وخففت ما قديت نقطع عنهم، لا خليت لهم رقبة لعل الناس المغدجة والناس الناحية أهم سواك، ولعل خليت لهم يكرق. صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه صلاة دائمة بدوام صلاة يرضى بها عنا ويرضيه بها عنا، صلاة نشمر فوزها عند لقائه. إيه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عد ما ترى ويصل المولانا ما ويصوم. هذه يقول لكم عن السواك أمر عظيم. إيه طيب خطينا ذلك. الليلة الكار النسونا للوضوء وهي سبعة. أولا نقصي الليدين سابق بعد قاعة تتناول بهم الماء. ثانيا المضمضة. ثالثا الاستنشاق. الرابعة الاستنثار. عربيك أرد مسح الرأس مسح الوذني ترتيب السنة البنات واحد على أهر صاحبه. قالوا العلماء لماذا الترتيب وعدل الله من السنة ترتيب الأعضاء بناتها النصر؟ قالوا والله بها اللي مولانا جابها بالواو ولا جابها بالفاء ولا جابها بالهمة. قال ما نعرف كان عبد الله بن عباس قال لا أبالي أبدأت بالوجه قبل اليدين إلى معناها بدأت باليدين إلى المرافق قبل مسح على غسل الوجه أو بدأت بغسل الرجلين قبل غسل الوجه. قال ما قديري إلى رتبت لوض قد الرتب إلى ما رتبت ما يسميني حد. قالوا له بكاش وهذا عنكم أول مشهور عند مالك. قالهم لأن مولانا يترى له يذكرنا ترتيب فرائض لوض ما دار بيناتهم الحروف اللي تدل على التالي. وعايد خارج شيء في العربية حروف إني تستعمل والله بعض الأدوات إني تستعمل مع إني تذكر معناها أن هذا لابد من يعود من التالي. واحد لو هر واحد ما يفصل معاه. الواو اللي يجي بين الكلمة والكلمة ما معناها أنها متالبة لكن معنى البيانات هم يقدروا ما هو متالب. الواو لا يقتضي ترتيبا. أنا هاي لا قلت جاء فلان وفلان يقدروا فلان للتالي اللي ذكرت. إلا قلت جاء الإمام والمؤذن يقدروا المؤذن هو اللي ورجع وأنا ذكرته هو التالي بي اللي درت بيناتهم الواو والواو ما تدل على أنهم التالي يقدروا التالي منهم هو الأول. يا غارني نقول جاء الإمام فالمؤذن الزايني يدخلها معناها لك مرتب معناها المؤذن هو التالي والإمام هو الأول. إن نقول جاء الإمام ثم المؤذن معناها على المؤذن هو اللي هو التالي والإمام هو الأول. يا غير المؤذن بعد أنه ما جاليا يعني ثم تدل على أنه جاء هو اللورع والنبال اللي بعد ياس ثم تدل على أنه التالي منهم هو التالي. يا غير معناه أنه بيناس مقدر من الزمن والزايد دل على أنهم مرتبين يا غير بالعجلة. واجمع يا كامل مولانا اجمعها زاية من القرآن. قال قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. النطفة لنعود الإنسان لا يريد مولانا المني المي تخرج من الراجل المرأة المولانا لا يريد أن يخلق منها الإنسان. عند من تنطرح في الرحم تبدأ تحرك تشتغل. ولذلك قال من نطفة خلقه ف جاءت الفائدة على العجلة والتالي قال فقدره. أيوة قدره معناها بدأ يخلق الإنسان يتصور جنين. يعني العاد لا يذكر أنه أنت لا ينبرص من بطن أمه. قال ثم السبيل يسره ثم ليك ثم عايدة لا يفدف كرشها مدة الحامل كامل يقدعوا ده 5 سنوات مبنبيتهم الهمة رافدتهم على الهرى. قال هم السبيل يسره أيوة انبرز قاعوا يشار الدنيا عاش كم يقدعوا دروحها 950 سنة فوتها. قال مالي هم السبيل معناها هو خلص من الطريق ثم أماته معناها ذكر الموت بين الموت والإخلاقة ما معروفين دار ميناتهم ثم ايوه اللاني نذكر الصنمات. قال ماته فأقبره اللاني ما ترد في الشهور الأخبر ماته فأقبره. ايوه كم راهي فوت في قبره ما نعرفه. قال ماته فأقبره ثم إذا شاء انشره. انت راهي واخبه من الأخبر ذاك الزمن كم لكن لا يفوت في الأرض لا في ثم لكن لا يفوت حي رافته ثم لكن لا يفوت الفطر امه ثم يا غير ما تهوفا معناها بالعجلة وخلقه فقدره شات بالعجلة فا الفاء تفيد الترتيب والتعقيب بسرعة والهمة تفيد الترتيب مع التأخير والواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا فهمتوا ولا ما فهمتوا والدليل على أنها ما تفيد الترتيب المولان يقول عن مريم نتا عمران يقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي سجودي واركعي معناه أن تسجد أولا ثم تركع هو الركوع معروف أنه سابق السجود ما قدروا تصلوا شف عدلوا تركعوا هي اللولة ولا تسجدوا بعدين قدروا تركعوا معروف أن الركوع سابق السجود وعلى يدري يقول لهم ولا قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي عدل الركوع هو التالي به اللي بيناتهم الواو والواو ما تدل على الترتيب يقيد عود التالي هو الأول والأول هو التالي بين ما تدل على ذلك يفهمتوا ولا ما يفهمتوا قال عبد الله بن عباس مولانا يتذكر له قال قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرأة وامسحوا ولا جاب لنا الفال ولا جاب لنا ثم رانيان مستراح ودينس ولا اللي منهم عدلت من مركز يصيب بالي لأن ما فيه ثم ولا فيه شيء يفهمتوا ولا ما يفهمتوا إذا معناها أن نضل من هذا على أن الواو تفيد لا تفيد الترتيب ولا التعقيم والفاء تفيد الترتيب والتعقيم معناها شيء عاقب شيء بالعجلة وثم تفيد الترتيب يا غير مع التأخير هذا إن شاء الله عود بعد قاعد استفدتوا الليلة واحدة طيب قالوا خفض أصواتكم السلام شاكي الناس من التسجيل على ما يقدر تسمعوا وخاصة بعض الناس اللي يعود يكبر قريب من الشريط يعود عاد صوته والحمد لله أقوى من اللي قاعد في التسجيل نفسه وخارجين أمالي واحدين مسيكين الواحد وقاع خالك شو نروقين ما يسمع الله أكبر ما تري أرصه من الكوة ما يتحمل الله أكبر ولين قاع يسمع الأصوات يقول يشد يبقى لقاع مريض القلب ايش هو ايش ذا العياط يوحل فيه عن الدرس يا الله تفوتوا ليك الفرصة اللي مقبول يكبر يكبر تعالى السلام سمعتوا طيب اذا المضمضة معناها قصر يديك يا اللون قالوا واحدة من العلماء وفهم منهم الله اعلم هي الشريعة تقول عن كل حركة فصلاتك خلوا الكلام لا تخاف محد خلوا اللي معه يتم يتكلم نفسه خلوا الكلام يقولوا على ما خارج حركة في العبادة ما بعض العلماء حاول يفسرها يقدعوا تفسيرها خالي وقدعوا دل اجتهاد منه الله أعلم شفت واخي يقول عنه رقالي يكبر تكبر في الحرام انه اللي عاد رقع ما هو مفهوم بهالي هو إلى عاد رقع يطرم مولانا يا الله يمدي دي إلى عاد كذا يديرك يجب بأيديه التعب لماذا الصير يجبهم يعمل هذا قالوا لأنه كالإنسان المستسلم لربه إن الله تصندر يمعود عاد عارف أنه معتون عليه يرفض أيديه من يرفضهم معنى هيدي ما فيها سلاح ما في تمقاوض ما في عندي شي مدافع من عن نفسي اعتماد رقبتي بتوب قالوا كذلك على اللوضو ما في حركة ما تدل على رواية وقد ثبت على رسلة علم المخلوق اللي داوم على طهارته ما يبقى عليه بعد ذنب صغير ما كل عضو قسله تتقاطر سيئاته في المكان يستعمل ولذلك قال بعض العلماء ان وسائر الشريعة تقول عن فضلة الطهارة ما يالله يطهر بها لأن فيها ذنوب العباد هو فضل حتى أن يتوضى بيها إلى قديت ما يتوضى بيها شبه قالوا لماذا؟ قالوا لأنها تحط في الذنوب وكان فيه بعض السلف الصالح يشوف أميها يفاصل إنها فيها ذنوب يقول له حوز عني ذا الماء هذا الماء ما قدر أحمله بي اللي فيها وساخ الذنوب وعجع ما قال هالورقات يفضل للذنوب عليه لكن يتسمى اللي يشوفه انه ما في عضو من الاعضاء ما تقصل لطاعه الله ما جاطر فيه السيئات يريد ما تتوضا توفى من صلاتك معناها الوضوء ما هو هو انت من نفسك اعضائك اللي مسهم الطهاره كامله. وايوه وسبحان الله انه الاعضاء اللي مس اعضاء اساسيه انت اللي تطهر له هو انت تغسل فرجك من البول داخل الاستبراء والاستنجاء عاقب ذلك تحوز عليه تصرف لي تقرا به كتاب ولا عاد له شطال ايديك لا تغسلهم عينيك لا يتوخض على الوجه لا تمسح على الراس لا تغسل كرعيك لا تتمضمض وتستنشق لا تستنثر ايه مخلوق ذا اللي عدى شنو معناها في اعضاء نقرصهم الشريعه وامرتك منك تنظفهم الله اعلم بسر ذلك. والشريعه فيها شيء قد عود مفهوم وفيها شيء غيب مولانا عن عقول العباد اياك يظهر ذاك اللي منهم يعدل اللي قال له مولانا واسوى عليه ولكن اللي يعدل الا مساله فهم خارج من الناس صار شيء ما هو فاهم ويبط راسه قال له اياك تعود عبد المولانا تم اللي قال لك مولانا عدل وصوف لانك انت منه قاع وعقلك شنو قالوا يغسل ايديه سابق يدخلهم في الماء عاقب ياك يتمضمض معناها يدير المفهوم عاقب ياك يستنشق معناها ينطر الماء بخنافره يعني يدخل في خنافره من فوق عاقب ياك الاستنهار معناها يرد المقاض عن خنافره عاقب ياك بالنسبه للسنن عاقب ياك ينطونين يفوت يمسح على راسه من عند قوارته من لورا يتقدم بيشوار راسه يرجع ذاك المسح اللي قوه سنه عاقب ياك يمسح على ودنين عاقب ياك يرتب الاشياء بيناتهم يجيبها متالبة واحدة على واحدة ما يقدم ما يخطى منها أخرى هذه هي السنة. وبعض العلماء رحمهم الله ما ولا سرعة بين مشهور اللي حبوا 15 غير هذه من أهمها. تبغى فهمي ولا ما فهم؟ أيوة قالوا علمنا رب العالمين من رحمته العباد وله الحمد وله الشكر لبليدات اللي حساسة فرقاه قالنا لا تمسح. وهذا الوجه اللي متركز فيه قدر من أعضاء المعاصي العين اللي ما تنقبض والخنافر اللي يشم والإنسان اللي يغوب والإنسان اللي يتكلم والوجه اللي ظل يدهن إياك يتلقى به للناس يا مخلوق مولانا والله يتدهن وجهك إياك يشوفك الناس إنك زين أصغر وجهك عندي الزين البرك ما تدور بها وجه الله جرعيها المكانك تتقرب بها المولانا كان يقصر عنك يا مدوي انت ظل وجهك ما رجع لك امر يغسلها وامر يبطها المولانا في التراب ابرك المولانا كانوا يطفي عن وجهك من الوي وعقد ياك قصره كان مولانا يطحها عقد ياك من رحمة المليك الراس عاد لا يمسح والولين لا يمتسح ولا يقصر لماذا؟ لانه لو كان كل رجاهة وضع يقصر راسه لتعطل الناس عن الوضوء في سبوعه لأن الرأس والودنين ما يتحملوا الصقلة دائما الصبر النبي السلام دائما اللي يحافظ على طهار لا يتم يغسل الرأس ويغسل الودنين ما يجب يجيبه وليالك من رحمة مولانا العباد ليس المسائل ما تتحمل قال مسحوك وليك الأعضاء العاطي مولانا فيها قوة تتحمل قال اقسلوا ويا فاهمين ولا ما تفهمين هو الإنسان هذا جهاز غريب غريب وطوب جميع معاني ثم شايف ماري قالوا العلماء عرنك انك نتعود له تطحر وخايف من البارد على يضره اربع راس صبعات وديروا في الماء البارد ولا تصب الماء على راسك لا يضره يا غير فم جهاز اتصال اللاسلكي السريع عندما انت تطرح صبعات في الماء وتطرحه على ناورك يعطي مباشرة تلفونات الجميع أجهزة الدماغ إنك رانك جايك البرودة هنا انقفض يجي مكروس الراس وبالتالي لا اللي تصب عليه الملعود عاد كاز قدامه لأنه في حال الدفاع وإنك مجرد الثورة عليه مغرج ما كان عالم على أنها ملاه ينصد في صدق ربما ما يعالج تقبل قطرة باردة وتعمل هكذا تحسس تمشي تلفون الراس عندما يحس بها يبدأ يتقطر وما يكون فاطرين الإنسان أعطاه مولانا فمه ما يقدر يدير فيه لقمة حامية ما تحسه وانتسخ وهو يوكل بيدي عدل له مولانا إياك يسلك له فمه ما ينضرب عاد يسبب في الطعام أيده خرف له عينيه لما شافش يقول انا بطعم زي يريد ما لان الحراره ما تشوف العين يريد عينك ما تشوف شي في الطعام تطرح عيدك لو عدت تسبب فمك في الطعام تخرق تنسك يريد تطرح عيدك في الطعام كل اي درجه فيها تلفونات تجهيزها للانذار المبكر عند مريت تطرحهم في شحام يمشوا فقس تلفون عجلانه للقلب والدماغ ها طعام حامي ولذلك عندك بلقاه لا ينقم انه وعد متكاحل اللي ورا مرجع على يبان حامي حامي من قال هالو قالت هالو ويده فيها جهاز ارسال سريع عند منين يمس تقوم الاعصاب ممشيه رساله للقلب والى الدماغ يا طعام ما ينقرض يريد ما اللي تدير ايدك ولا تفطر عينك ما شافت ويدك ما حست قال مولانا حكم اخرين قال الفم الفم فيه لسان يذوق الطعمه يعني قد عود الطعام اللي يتناول مشكلته في الطعمه فيه صانق فيه جزوال فيه طعمته بيها فيه ليد ما تفصل العين ما تشوفها عند مرين تديره في فمك يقيم عليك العياط ما اللي جهاز اخرين قال له ذوق يقيم العياط عنك لطعام اسمه تجي قاف عليه الطريق مالي وينقالك تفل تفل تفل تفل به الجهاز اللي في الفم العين مراقبه اللون وليده مراقبه الحراره والفم مراقبه اللون يا فهمتوه وعاد بياك من قدره الملي داير بومبيه كل كرشه رقاش فيها بومبيه تطفي تعرفوا الدليل ليش يرهن يلقى مرقاه رقمه حاميه يريد لا يرقم عليه حامي حتى يقبل يصرفها يا زويقي انت الحامي تصرفه عند من يصرفها بعد دقيقه دقيقتين هو مدري حاسم حمان لانه لو لقات له بومبيا للتدخل السريع ولا بومبيا تروح في الشرطه تطفى الطريق هذه بومبيا دائما 24 ساعه في 24 ساعه ما ترجع عند من يجيك الحراره توصل جوفك وانت متالم منها يا هوارك بالدعاية يا هوارك مولاه يضحك ورد ايه وليك اللقمة الحامية شو وصيت لها مشيت لها وتلقات لها بومب يا الالهية هذا يدل على صنع الله الذي يتقن كل شيء ولا فيكم ما أحد ما يعرفهم جربوا في راسه انت الاطعام بيك الشدة حمان وهربت عنه تصرت وتمسي شر كرشك ليه لكن مولانا دايرهم صارينك اجهزة تبريد عجلان ما للسريع عند من تطرح اولا عندك بياكين حاميه ماشيه في جاشوشك يعني توصل ينطرسوا عليها ركورات بومبيا قدام وتبرد في دقيقه حتى لا يتاثر جسمه هذا كله من ربنا سبحانه في طعامك في استخراصك في جهازك قال ايوه هذه الاعضاء هما اللي تستقبل بهم الناس صحهم نظفهم جاءت الشريعه وقالت هذا فرض قال هذا سنه قال هذا مندوب قال هذا كذا وهو كله توظيف هذا المخلوق سلموا لنا يجعل طهارة لكم إذن السنة هاي السبعة ولاني قاعد ندخل معاكم في تفاصيل هذا العلماء يتموا يتكلموا عن السنة والمندوب وتفصيلها وإن فعل وإن نسي وهذا من نتكلم لكم عليه أكثرية الناس بها اللي مبتدي أو لا فاتت خالها لا هي أربط راسها حتى لا تميز بين قاع سنة ومندوب وفرض وخاطرا خليها هلا بعبارة يكون للمبتدئين قادرين يتفقوا معه الصب المتين الشق القرب ويسجل الأرض وقليل نتيجة خير الله الذي قد يتفق معه يسمعتوه إلا وقت لها رغبكم في الرواية من أجل تتمتروا معها هي اليدين كذا والله نقطة معينة نختار ننبه عليها وذيك الأمور التفصيلية وهذه السنة إن نسيها وإن فعل وهكذا وهكذا هذه التفاصيل موجودة وكثيرة جدا يا غير خاطر يا كنا نتقادوا كاملين بشين قدونا عبدوا به مولانا نخلوا ذاك الله بالقدر اللي كل واحد منا يقد يضبطوا الليلة يرجع به العيال وخوات وقد يمشي به الليلة يسافر ورا هذا وقد ما فيه شي قاعد الدروس يلحق العاد عنده طريقة يقد يعبد به الملك سمعتوه ولا ما سمعتوه يا غير اللي يتصل بي لقى فوقات اخرى فيها سؤال لكن ان شاء الله لا يتولني عنه مش نعرفه نوضح له وفصل وبالنسبه للدرس العام المجور انه يتاكل مع الناس يقتصر فيه الا على اقل ما يجزي تفضل يا اخي تداركم من فيه اعضاء الوضوء ولكن من الوضوء فرضا على ولكن من الوضوء همزة ما تذكر بها الوزن ولكن من الوضوء الوضوء ولكن من الوضوء فرضا على قرب على قرب اعتاده اعتاد فعله وما ترى ولكن من الوضوء فرضا على قرب اعتاد فعله وما ترى نعم قال علم كأن سواناه قلنا له حد ذكر شمنا فرائض الوضوء ساها رجال صوته ثم مرور الدمعة حد إنه هو قاعد قا ويديه إلى المرافق ما أقصر طبعا الفرائض ما لكم باطل سبع آية النحرت إني سيت واحد سيت يديه إلى المرافق ما أقصر إنين في التفيت من الوضوء حرمت والله دينها فهو أنا خارج كراعي قاعري ما أقصر قال لك مباشرة تعرف أن صلاتك باطلة ما خارج العتفة تدخلت فيها لأنه تدخلت فيها قافز العاد هذا من قريب لا تعالى قاصر ياخذ عضو اليد بنيت انه فريضه ناوي فيه انه هو من فرائض لا تنسى انه فرائض الى عاد مثلا الذي ناس يديك الى المرافق جيبهم وجيب اللي وراهم ياك تحافظ عليه الترتيب اللي قال مولانا في ظاهر الليل كي هذا سهيت عن ايديها الى المرافق اللي انت تديه وفيت منه وعطيه دقائق شوي ذكرتهم قالت نجيب ايديها الى المرافق نقصرهم بيا اللي قاعد ما نقصروا قبيل ونجيب ذاك اللي وراهم من اللو لكن السابق هم ما نعلوا ولكن اللي وراهم نعلوا هذا قال في حالة القرب معناه في حالة انك ذكرت قريب من الوقت معناها من اللو كين لام كين وفيت من اللو جاب لي حد كاسيتنا الشرب والله مرد قلت كلمتين تلفنت شوي خفيف ذكرتني قاع خالق عضو ما قصرت تلفت وبلي اذا قاع من يهرم ما لو قاع ما الحاجة ما قاع قصرني عند الراس هذا هم بالقرب والقرب عند العلماء الطول والقرب والبعد والكثرة هذه أمور لا تعرف إلا بالحادث معناه إذا قال لك بالقرب معناه أنه لا لكن لنين تسوى العنوار وبه العاديين يقول لك هذا ما بياسر القرب الطول والقصار والتوسط بغير عرف أمره لا يضبط الطول لا ياسر وهذا قريب وهذا قريب وهذا بعيد وهذا كذا هذه مسائل تنضبط الا بالعرف معناها في العاده عند الناس ان يتسوى الوقت يقول ما عندكم نوياس ولا يقول لك الوقت ما انا ما له شيء خلاص احمل عليه لان هذا عرف معناها ما تعوده الناس وتذوقوه قريبا فهو قريب وما اعتبروه بعيدا فهو بعيد سمعتوا وحدين عبروا بعباره انه القدر الجهه في الصلاه سبحان الله وبحمد سبحان الله ثلاث مرات لا اله الا الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا اله الا الله وحده تختم به هذا القدر طلعوا ما هو طقطق هاي لعبد الواحد يسعى الله سبحانه وتعالى هذا ما هذا ما هو التسبيح هذا واحد ماشي يذيع ما عرف سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله كلام فصيح واضح مرتب هذا مين تعدل منه ذاك القدر انه اللي مثلا من عنده راكب هو العاده ولا الطول واللي كيف تاق اللي اقل من هذا قصه هذا ما بياس وفيهم واحد يقول لي اجيب كامل تسبيح صلاتك معناها زاد وفايتك ولا تصلى مع الناس وفايته ما هي واحدة فيها اللي قاعد يقول لي إذا تمتم إلى الليل وفيها اللي يقول كلمتين أولك متفرقة وابن عايره إلا ذاك المتوسط بالعرف ذاك اللي من أعضائك نسيته وذكرته بالقرب إلا عند من يتذكره تعالى جايب وجيب ذاك اللي وراه يلعاد بالقرب سمعته لا هي عقب يقول إنه يلعاد صمخه بالقرب يلعاد يذكره الله بعد من ينفات مضال ساعتين والله لا والله وخل من مسيد قال الله مشى مني كده قال يا قاد انا قبيل قاع خالف عضو من اعضائي نقصد قال الصوت هاي الحالية لا اقصر العضو لا تجيب وراء سبة هني تطوال المدة جيب الليلة الباقي لك ولا تجيب سبة من اعضاء الوضو الاخرى اكتفى بالعضو المتروك هذا الكتراسي من الاعضاء جيبه تو وان كان بالقرب جئت به وما بعده يسمع دو ايوه طيب ولكن من الوضو ولكن من الوضو فرضا على ما تلا معناها وما تبعه تلا معنى هذا اللي تلب ما تقرأ القرآن يقول الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ما معناها قراها ما هو التلاوة تلاها معناها مشعرها تلا معناها تبع من عربية استفدت اللغة تلاها معناها مشعرها وحتى فسروا بها واحد من العلماء قال نحضر كي يقرأ القرآن من القرآن حد يقرأها لا لكن اللي متبعوا حد ما هم متبعوا قاع كأنه ما قرأه قال الهموم قالوا بيه اللي مدانا قال يترونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به تنسوا ليتلونه قاعد تلاوة عند القرآن شنو؟ قال إن القمر إذا تلاها معناها إن تتبع القرآن وإذا قال لك تعدلوا معناها إنك تالي للقرآن وإن تعود لا تقرأ حروف وإنت مالك جاي من الزر اللي فيه أرادك ما تلوت القرآن لأن عندك ما هو التلاوة. والله ما فهمته. نعم بسم الله. وإن يطر جعله قط وابتدى. ها وين؟ وإن يطر. إيه. جعله قط وابتدى. هاي صح. وإن يطر فعله قط وابتدى. ها وإن يطر فعله قط وابتدى. وإن يطر فعله قط وابتدى. وضوءه للطول إن تعمد. بارك الله، لا هي إلى أطوارة المدة. ولا ذكرت ما هو يعطي شيء. قال لك على النتوه انك الى عاد فتقاع من نفسه الا ابتدي قاع الى عاد طوال حتى طول زايد. بعض العلماء يقولون قاع ما ترى عنده العلاج، وهذه اللي مشى هو عليها انك الى عاد العضو قاع نسيت ونين طوال الزمن على انك هو قاع وانك ما في تجيبه ان الطول الكبير وخاصة للعث متعمدا معناها على انك تركت قاع تركت العضو ونين فات عليه الوقت انك لا تصلح نغمات لا مقبول لك ترجعه خلي عنك بالوضوء وحسن من دونه وقت بوضوء جديد لأنك تعمدت الطولة ومعناها أنك قاع معامل شخص قاع منك طبيعي إلى عاد الصلاة أنك ما قارب حتى من القرب تقد تجيبه هو ولا تأتي بما بعده وإن قرب أتي به وأتي بما بعده. الله أنا فهمته. أيوة أقول إن كان صلى بطالت ويفعلوا سننه فقط لما يستقبل واجب علي يقصلها سهيت عن واحد منها أيدي إلى المرافق ما قصرتهم والحقني يا طوال الحقني قاعد تصلي قال أنا يقصر كامل الفت حدرت من الصلاة كامل باطل إلى عاد هذا وضوك عام الأول وصليت وانت باقي واحد من أعضائك وعقبت فطنت أنك ذيك الساعة صليت متذكر على واحد من أعضائك ما قصر جميع اللي صليت بذاك الوضوء بصورة خاصة باطل فرض لأنك صليت على غير طهارة والصلاة لا تصح إلا بالطهارة لكن عدلت من العبادة كان بذاك الوضوء وراء موخل إن كان صلى بطل إلى عاد الصلاة تارك ما هو فريضة تارك ما هو يدو إلى المرض ولا هو مسيح الراس ولا هو غسيل النوشة ولا هو النية ولا هو غسيل الكرعين ولا هو الفور ولا هو الدلك شمر السنة لأعضاء الأخرى قال لك لك سيفعلها لك يعدلها للمزاجة حد السنة إلا الساعة اللي ذكرها يجيبها ولا عاد بعد كلام الوقت يجيبها ووه صحيح ذي السنة ما تبطل تركها ما يبطل. وبالنسبة للواجب معناها حد تارك عضو من أعضاء الوضوء لا بد لهم يجيب والله ما أخذ ذي فهمتوا ولا ما فهمتوا ترك الفرائض مبطل للوضوء إلى عاد طوال ذلك وترك السنن إلا تعدلها للمزاجة يا غير الفات ما ترع لي التلفات سمعتوا ما تبطل ترك السنن ما يبطل ايه واقول اصلي بعض ان المشهور بقى الفور والدلك فيهم خلاف مانع في المذهب المالكي هو مالي قلت لكم في البداية على ان اللي مجمع عليه لا الفروض القرآنية لكن اخر اللي فيه نقاش ايه واقول حانوني سلم تفضل بسم الله سننه فقط لما يستقبلون خلاص المزار جايته يعدل السنن ذا المزار جاي والفاتن با إلى عاد الباقي عليك الله السنن وانتم اضبطوا السنة السنن إن يعود الباقي عليك الله السنة معناها أنك عدلته لكن اللي بقي عليك منه الزيت وقتراسيه عدلته للصلوات المزار جاي يا غار الفت صليت ماضي إلى عاد الصلاة اللي تركت فريضة من فرائض لوضو ما أخلي هذا إن شاء الله نعود وفهمناها كامل إيه وقو جمعة فعلها كعضوها فهي تساوي أصلها قال عندنا رقاصة إلى عاد الساعة احنا قبل قلنا عن رقاصة عن عضو من الأعضاء بقالوا وجهه ما قصروا والله بقالوا راسه ما مسح والله بقالوا أيديه إلى المرافق ما قصروا قالنا إلى عاد صبقت عليه إلا لمعة ما هو عضو إلا لمعة تعرفوا لمعة شنو معناها بليدة بقات ما الحق هلمة في واحد من الأعضاء الواجب عليه وجهك بقات فيه صقعة والله راسك بقى فيه بليدة ما مسح عليه والله يديك إلى المرافق بقات منهم بليدة ما جاء عليها الماء والله كرعيك بقى منهم شهر وعليه شمن الطين اليابس ما أفطنت له عند من تطالع عليه تعال وقصر ليك البيدة اللي باقي سمعتوا الكلام هذا ولا يعنيك لا تجيب ذاك اللي وراها من الفرائض ولا ذاك لا جيب اللمعة واغسلها وبنية الفريضة أنا واجب عليك وهياك اللي فتصلي ثم اللي صلاة باطلة. سمعتوا يا الله ما فهمت اللمعة ملاها ما يجيب ذا اللي وراها يا غير فرض عليه يقصر هيك البيضة اللي بقى من وجهه والله يديه والله راسه والله كرعيه يقصرها وراه اللي لحظه يفات صلى به ما كذا والوضو ما يبطل ما يبطل لا عالش القضية وضوه مازال يبل بها اللي المتروك قليل والشريعة من قواعدها اغتفار اليسير والتعامل معه بالتبال لكن اللي منه قليل حتى لا يعامل معه بيصر. اسمعتوه ولا ما اسمعتوه؟ أيوة أبو. ويأكل السنة بعد أن شرع في الفرض من بعد تمامه رجع. بارك الله. أيوة أبو. ويأكل السنة بعد أن شرع في الفرض من بعد تمامه رجع. قال إن رجع ذكر سنة. أنا مثلا فتي تيجي نغسل تيجي نغسل وجهي. تبي تذكرتني المضمضة بقيت ما نرجع. تقارني نفوت نوفا منه. وقيل قاع نوفا من أعضائي كاملين نرجع للمضمضة والاستنشاء. قالوا يا علت شنه؟ قالوا لأن الفرض لاحق من الكبر عند مولاه اللي ما يرجع من الكبير للصغير. يا خالد يا غير لا دفعت عن الكبير شور الصغير أرجع عن الصغير الكبير. كيف تمسح على وذني وانت قاع باقي راسك مات اهنا أرجع عن المسيح وتعالى راسك. الرجوع من السنة إلى الفرض مقبول والرجوع إلى عن الفرض إلى السنة مرفوض. الكبير الكبير يقدر ينعش الشور ولا تخسر شيء والصغير ما يرجع شور عن الفرض. مثلا كمثال أنا أصلي وهذه يغلط فيها ياسم الناس أصلي مثلا إذا هو قدامي الإمام ساعة عن قعدة الوسطى. تعرفوا قعدة الوسطى؟ مالهم كل ركعتين في الصلاة وراهم قعدة إلى عات رباعية الإمام السقع وجواقه ما قعد قاع خارج من الوقت يجي الإمام ما قبل يجي واقف يوم واحد من المسيل المتلين. سبحان الله سبحان الله معناه يا الإمام أرجع ما تلقي قد أرجع لأن جلسة الوسطى سنة والقيام ليك الركعات واجب والواجب حد تخلتي ما تلقي قد أرجع للسنة. يا غالي لا قلت سبحان الله وما زالت حاس ما فات مرقوا يديه وركابه التراب ان يسمع سبحان الله يهنا لانه ما فات تخلف الفرض ومن الساعه ليوقف عاد في الفرض وحدث خلف الفرض ما يرجع للسنه. يا غالي لا قاس السنه ما زال باقي عليه الفرض يرجع. فهمتوا المساله متعاكسه؟ تفضل. ذاك ذاك ذاك تنبيه يا مشكلتك في واحدين أمة تديني دوره يرجع ايه وانه ملي ما يلا يرمحو خالد من لين ملي رسولية لين يقولوا سبحان الله يعمل واقف يقعد لقاها ربما يتكي قاع ولا تربط راس ولا تخسر عين الصلاة يتجي قاع لا يطب وتنكت عيني ان صلاة السلام. ما في سؤال؟ ما في سؤال؟ اسوسو ما في سؤال؟ تقال اللي مكوا عنده سؤال ولا استشكال يجي وقتها خلاص يفتحوا المجال اللي يصير يسوي. اه تفضل. فضائل الوضوء ونديد التسمية ثم سواك ثم سواك ونديد التسمية ثم سواك وشفع مغسول وتدريج كذاك. قال لنا على النواقع وفهم السنن فأجاب لنا الفرائض سبعة والسنن سبعة وذاك ليه يتكلم على شيء قالوا الفضائل الفضائل والمستحب والمندوب قيل انهم معناهم يعني قال لك مستحب ياك مندوب ونين قال لك مندوب ياك مستحب ونين قال لك فضيله ياك مندوب ونين قال لك مندوب ياك فضيله ومستحب اهل الفاظ تقريبا الى اربعه هذو كاملين قالوا لك معناهم كلهم يعبروا عن الكتب عباره مندوب مستحب فضيله هذو كاملين يقولوها الفقهاء وواحد منهم يستعملوا اللغة لا فرق عندهم. يقول يقولوا السنة أراهم ركبوا يديهم شوي السنة أكبر من الجميع يسمعتوه وراهم أركم بعد مرة يعود مولي ما هو به اللي قارب نعاشر ويشمر المندوب والسنة اجعل على المندوب قاع داخل افكرش من السنة ويشمر المندوب والسنة ان السنة قاع شو سم من المندوب يغير يغمى أول اصطلاح ليسرف واحد منهم. إذا قالوا نورك لا يتكلمون على فضائل لا، يقولوا أن المسائل اللي فضيلة في الشريعة تعدل في الوضوء، يغير ما هي واجبة ولا هي سنة، وحد عدلها يجبر ياسم الخير، حد ما عدلها ما ينقال له كلمة، قالوا الكلام تفضل. ونجب التسمية ثم سواك، دار نور شي بعد يعمل أداب فضائل الوضوء أنك تسمي. براهما لكم بعض أهل العلم قال أنك يعني تتوضى ما سميت لا يقبل الله وضوءه. أنك يعني تتوضى يالتك تقول بسم الله، واختلفوا من دركانك تكملها والله كافية بسم الله. قال واحدين على بسم الله بعض الأحيان يعود ما ممدوح أنك تقول، لكن أنت لا تكر الطعام لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وانت لا تزكي ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله يتوف. قالوا لأن الرحمن بعض منهم قال إن الرحمن والرحيم تذكر الله في شيء له ترفق به، مش له يتعامل، وما تقول الرحمن لأنك ما لك راحم به. الله أنت ولا ما تشي له تكره حالا، تقول الرحمن الرحيم أشكم قاعد الصعن والهي، إنك يتعود لا يتذكي لا يتوكل لا يتشرب لا كذا، إنك الرحمن لا تذكره. لا أقول بسم الله يتوه أنك ذاكر اسم الله وخلي الرحمن والرحيم، لأن ما قام ما يتنس معه. وقالوا واحدين رواية أخرى على كل حال مسألة خلافية، المهم أنك تسمي بعد لا خلافية، هل تكمل أو لا تكمل هذا التفصيل الله أعلم بذلك، هذا يجيبه بعض العلم والله أعلم بذلك. قال على أنه أول شيء بعد يعمل فضائل الوضوء هو تسمي، قول بسم الله. وحتى بعض منهم يقولنا قال تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع ما يذكرها كثير منهم، قول بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد، شكام لا يتعدل وتم ذكر الله وذكر رسول الله، تم ذكر اسم الله وذكر بها اللي هو المخلوق تخلي إسلام باسمين، اسم الله واسم رسول. إن أنت تدخل الإسلام كافر قاع ما تدخل شيء، تقول الله لا إله إلا الله، سميت الله محمد رسول الله، إذا دينك واقف على الكيستين، اسم الإله الخالق واسم المخلوق اللي مبلغ دين الله عليه الصلاة والسلام. إنك تقول بسم الله اللهم صل على محمد، تقول كأنك جماعة وصور العقيدة جبتهم كم، والله ما أدخلكم. أيوة قول. ونجب التسمية ثم سواك وشفع مغصر وتدريب كلاك، قال لقالكم عن الملي أيضا مندوب التسمية بداية أعمال له. أيوة فهم نقاش من دركانك إلى سحيت ما قلت أفول، وكانت قد تقول قالوا واحدين قايسين على قولة النبي صلى الله عليه وسلم عنك إن تنسد ما سميت سابق الطعام ولحقك إذا فتكلت وبيك السلعة ما قد يتسمي، والله بيك الشيطان السحيت إنك إن توفهم أن نقول بسم الله على أوله وآخره، على أوله وآخر نقم مريض قلت عدل في طهارتك السيد ما قلت من البداية، قل فآخر بسم الله على أوله وآخر، سمعته أنك ما يفوتك ذا الخير. أهو إذا نسمي، قال عنا مولي كذلك تشفيع مغسول، معناه أن رجال لا يقصل، أنا ناهي نقصل وجهي، ناهي نقصل أيديها المرام، ناهي نقصل كرعية، هذه الغسلات اللي قالوا لي في الفرائض كاملة، قال أنا يعني الشفع فيهم التثليف، معنى الشفع تنقال الاثنين والتفريض واضحة، إن الأولى فريضة، القارثة الأولى على وجهك واجبة، والقارثة الثانية والثالثة لا مندوبات، ولذلك تجد ضاركين تعود عجلة والوقت ضايق والإمام ما يقدر يتالي بين عجلة وياسر ما يوفى، احنا أنك تجد الله تقرف قارثة واحدة وتوخاض على وجهك ما يبقى منه بليل، وتقرف قارثة واحدة وتوخاض على يديك إلى المرافق ما يبقى منها عود ما يبقى نفعه، وتحوز على رأسك وتمسح مسحة عمامه وتغسل كرعيك بغسلة واحدة تعم عليهم، وفي التنوية طبعا، ولا أجي واقف الله أكبر به اللي الإمام إلى ما الشيط وصاروخ ما يقدر يدارك به، جايز لك اتعدل دول فرائض بغرفة واحدة، لأن القرفة الثانية والثالثة اللي أحدهم مندوبة، كذلك لعاد عندك اللاش من المقلي ما يقدر يوضيه، قالوا انك ينعود عندك قد اللي يوضيك بالفرائض لا بالسنن ولا بالمندوبات، انك تعدل وتقبض الماء وتخلي السنة وتخلي المندوب وتتوضع، الا يعقد النية واغسل وجهك واغسل ايديك الى المرافق بقرفة وامسح على راسك واغسل كرعيك وجي واقف وقال لك السنن منين، قالوا اني نصيب لهم ونجبر مغرج في امه. المندوب منين؟ يقول له المندوب اللي حط صابله ايش قيمه الماء ما هي وافيه لك. يرين يضيق، يرين يضيق عليك الوقت، ولين يقل لي عليك كلمه، ولين تعود لا تفوتك الجماعه وفهم ضرورات معينه، اكتفى بالفرض. خلي عنك له انا قاعد يقيد الله بالفرض، والما هو فرض ما يقيد به. والله ما ادخلكم حد حد فقيه موقع، لكن اللي عدل كامل متفاصل له. ايه واقول والبدو من مقدم العضو وان مع فروضه ترتيب السنن. ايه وقال على انه كذلك يبدو ان مندوب، لكنك تبدا بالاعضاء التي تقصر والاعضاء التي تمسح تبداهم الا من قدام. شفت واحد مولانا قال لنا امسحوا برؤوسكم، إذا أقبلت أيدي مثلا ودرتها على ناظري وعتنا مسح من ناظري، وأقبلت أيدي خرم لي ومسحت بها من ناظري وخرج وعد جاي راسي من فوق جاي وجاي من قد النواظر، ما يقدر حد يسمين. إلى أما اللي بدأت من قضافتي نافد راسي من قدام، ما يقدر حد يسمين. إلى تيت نغسل أيدي إلى المرافق، أقبلت وبدأت بالمرفق وقمت راقب شعور لي، ما يقدر يسمين. أقبلت ما عندي على أجيبي ورقبت شعور راس صباعي، من يقد يسمين. مولانا قال أرجو لكم أن نخصنهم وتو، ولا قال نبدأ من منين وننتهى من أين. من هنا فطر العلماء ذي الرواية، لأولهم النبي صلى الله عليه وسلم شافوا تطبيقات وعرفوا، لأولهم ما بدأ بواحد من الأعضاء يكون من بدايه. قالوا إذا ناهن درون في المنادي الأشياء الفضيلة، يغير بما أن الله أطلق الهيئة ولم يقيدها بحالة، قال ضونا برتها عن الواجب ودرناها في المندوب. والله يا انتوا ماكم فاهمين. قالوا مولانا لا امرنا بنقص ولا كنا مسحولا، يا غير ما تخرنا في تفاصيل كلامه، ما تخرنا في تفاصيل احنا نشوف مني. وما دام اطلق لنا عندنا نقدر نشوف من الزر العربي والعصر ومن فوق ومن تحت، ونبدو من عند المرفق الى راس ليدين، ومن على العلاقيب الى راس والعدر وياك، وبالتالي كامل تقول العرب الغصر وتقول المسح والتفاصيل. قالوا وصلنا عدده. قالوا ما دام اطلق القران وبينت السنة الكيفية ناهي نديروه في رتبة المندوب والفضيلة وشي متعدل، يا غير ما قد نديروه واجب لأن الآية جاءت مطلقة. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ أيوة طيب. والبدء من مقدم العضو وأن مع فروضه ترتيب السنة. قالوا أنه ملي مطلوب منه من باب الفضائل يرتب السنة، ما نقول لك بيه ترتيب الفرائض، إن عند مالك الله لقى يرتب الفرائض كما ذكرت في القرآن. قال عنهم ملي كذلك من المندوب ترتيب السنة البنات، نبدأ أولا بغسل أيديه حسابك ندخل الله الحمد لله الذي نعدره فلو يبدأ لقاه يغسل أيديه، يتمضمض يستنشق يستنهر يرد مسح الرأس بعد منين وقته يمسح الأذنين، هذا الحمد لله هي الهيئة طابعة لها المسلمين الله الحمد. لكن الترتيب بيناته مندوب، ما هو واجب ولا هو سنة، معناها زين فيك ترتبه بالطريقة اللي آمر بها رسول الله ما وافق عليها، يعني ما هي واجبة عندهم ولا هي سنة. والله ما فهمتوه. ايوه طيب. وقلة الماء وان يقدمها. قال ان الماء المندوب علينا ما يلا نقلل الماء ويكفى اصلين فيه. قال ابن قيم الجوزية اعلن كان احمد بن حنبل اذا توضأ هم التلاميذ اللي يوسعوا الاخلاء، قالوا كانوا عنده تلاميذ ان يتوضأ في الليل من الجنابة، يعني يشوفوا بلاد وضوه يقبوا يردموا خايفين لعل إذا شاف حد قطراته على وجه الأرض يقولوا أن الرجل أنه يلعبوا أنه ما نزل جنابا. يقبوا يستروا بلاد غسيلوا خوف أن يصيء الناس به الظن. قالوا لأن الراجل يعني يتخرص صحومه واقف على وجه الأرض، له مالك تقول عنه شمنا الأشرار ما بل الأرض ما بل تقول تغرف في حصيات الفوقانيات بالرش والأرض تحت ما قضت لنا نبعه وراه مستحى حكما. ياسر بن الصحوم وما تخطر منه قطر على وجه الأرض، يقبل حوالي برادتي ويستحم بي برادتي أتاي بعد تعرفوا براريده، فإذا ما فهمتوا الدرس بعد البراريدي ينتكلوا عليكم. قدر براد من أتاي تم يمراه من موجود في المخلوق ويتم الله يوخوا منه على أعضاء ونين ما يبقى منه عضو ما مسوا لا كلمة ونين جلاي تعرف كانوا استحم تبحر يكان الرجل إلا قطرة قطرة من رشراش مغرب تغل ما تجبر شقاع بن بعيد. قال فكان بعض تلامذته يسترون محل غسله مخافة أن يسيء الناس به الظن لأنه ما يقدر الصدق أنه مرد مستحى يقولوا يا مرد يلعب به شدة يعرف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قط مرة حرم بالصحابة وعلي جنابة شاهي لا كامل الشريعة قال المولانا قال له سنقرئك فلا تنسى وتلب لها إلا ما شاء الله يكون العتان رايد النسيك إياك تعلم لما إلى أنسات معناها نوقعت في رواية إياك تعلم لما إلى وقعت فيه إيه حرم بيهم منين فات حرم اذكر أنه عليه الجنة قال لهم البيهم مكانكم هنا وتسعون لا يحركها الصحابة قال لهم لا يحرك واحد من الصف وعايد البلاد اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال فمها فاتح للمسيح شخارة مقضى ذكرع وتخالف الحجرة وفي شماية الحق منيتين وخاضنا قالوا راسه مبلول يتقاطر ذات استحى أحسن صحوم يرضي الملي والناس وقوه ما فاتوا قاعد استبطوا اللا حكما قدر اليقرى فيها قال فاتحة مرتلة وخاض لهم استحى اللا القدر يسواه في الصحوم استحموا اللهم ايوه تعرفوا كانوا شنو كانوا اني ترى الواحد يتوضا يتوضا بالمد المد تعرفوا كم مالي ليدين من الماء من الليله حاولوا تشوفوا كانكم قاع من السنه المزار من عمار اقبل الواحد مليت حفناته من الماء ويديرهم لهم الا مليت كاس زايده شوي قول له هذا هو اللي كان يتوضا به نفسه توضا شو يقبل يقول لك هذا قاعانا قاع ما يغسل لي يدي ما خلاك انت منسوخ هو شي قايد والله بينه تقول لك ما يغسل لك يديك انت معناه انك فرعون الى اوتادي الا قد مليت يديك من ماء كانت والله بي وليت كيّلهم اربع مرات يا اخوان يستحم اربع مرات للسحوم وواحدة اللول مد لوضوئه وصاع لغسله الصاع واربعة ومدات اذا توضى يملى يديه من مويديرهم في آلة ولا يزيد عليه ويترى لا يستحم يقدر بحفنات تقريبا نقوله اربع امداد معناها اربع حفنات من الماء يديرهم في آلة ويقيم بهم ويتوضى ونين تقبلوا كفافكم تراو تملاهم من الماء دور تقولوا هذا من قدي لعتمو هندسة إن قد قاع يقصر لي باب شاكرتي للعربية ثم إذا دخلكم ولا ما داخلكم شيء إذن أربعة وامداد معناها أربع حفنات مليت ليدين أربع مرات يأكل السحور وحفنات مرة واحدة مليت يديه من الماء يصبهم في كاس ويقيم بيهم يوني ساترة مليت واضح وهذا كان عدل الصحابة وهذا هو السنة ويعمل المملاك تعالى حاشي تلبحر حرام عليك منعا تكسر في القيف الماء يعمل على ذلك هذا يقول لك ما شاء الله الخير خير من أبوي أستح وواحد يعني رجال أركعات وقع هندسة بعد يتا يدخل من قردوه جيبوا لي السيوة وجيبوا لي مغرب وجيبوا لي رواية ومن رقع يتقابل مع الربينة ويتم الله يصرصرها على رواية صرفا من الله يصرف وينبلغ لك ويقول لك أنا كنت نستحى أنت كنت مجروح هذا اللي تعدى المخالف للشريعة على طول وقال نفسه من مسار في آخر الزمان لا يعود في مادة تعتدي في الدعاء والطهر لأنه لا يعود في واحدين يتعدوا في طلبة مولانا يطلبون شي ما يعدل وواحدين هم اللي شو لا يتعبدوا يتخطوا الحدود في العباد معناها في الطهارة واحدين يتخطوا الحدود في الطهارة وواحدين في الدعاء لأن مولانا يقول دعوا ربكم خوفا تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدي والطهر نفسه ما شاف واحد من الصحابة يطهر يتوضا قالوا اياك والاسراف خلي عنا الاسراف قالوا وفي هذا اسراف يا اسراف ما يصبها لجلي قالوا الاسراف قالوا في الماء ولو كنت قالوا على حاشيه نهر يا عملك على حاشيه بحر ارحم من الزيد على غار فيات الرياض ورع من الصب المصب. إذا بعد قبو قاع الليلة كل واحد منكم الليلة يحوز عليه برا يقول أنا بعد لابد داري سابق الموت نطبق السنة من زلت حي. وعقرنا عقرنا على وحدين يبلغون باطر وقيل على أنهم كانوا في المحضرانية قرأوا على مرابطهم يقولوا وهاو التلاميذ شوفوا كانوا قدوا طبقوا هذا ويقبض الواحد منهم كاس كاستين ويملاه من الماء ويقولوا ما ينشوا كان يتوضى بي ويتوضى بي ويعود هذا هو شبه ترمي. هو قالوا العلماء شو هذا؟ قالوا انك ما شرط عليه فيه اكتر ان العضو اللي خسرت ما شرط عليه اكتر ان قطرته تحت ما شرط انك المهم يعم على جلك لكن ما يعمل وما يبقى منه قدر يشي ولعاد مسخ وسخ ما همتي ما يضرك نسخ اللي يضر الا هذا المتراكد المانع لعادل معه واما اللي لا برويقه وشوي يرهو مع ما يمشي ما يضرك اخلصوا عليه. إذا هذا كله إياك أنا قلت لكم أحمد بن حنبلة كانوا يسترون طهورة طهارة ابن دهر قالوا خوف لعل يقولوا نقع ما يطهر يقولوا هذا الرشي اللي جبرنا احنا مولاه ما نزل جلب الله رهام بلتي هذا الإمام يا والله ذمت وذم هذا ايوه الليلة إن شاء الله استفدته ايوه الليلة بعد ما فيريت بيكم فيه البارح بارح بيكم قصت بيكم إسلام عمر وفاطمة بنت الخطاب وعطيته درس قاع قصرة من السيرة ما كنا عاقدين الهمية وحر فيها على الأخضر والليل رجعنا لا الصفري ولا البياض ولا الأسود. لعل واحدين يقولوا ما ارتزم بالموضوع أراعي الليلة الليلة من الموضوع ايوا انتهى الدرس الوقت من الميال وتخطى. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد طبعا بوليك يا وجهك العظيم سلطاني اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك سألك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين سألك اللهم بذلك كله لا تذكر